بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الترمذي لما خرج الحديث قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. فعندنا كلام الترمذي رحمه الله فيه أمور. الأمر الأول أن العلماء في مثل لفظة حسن صحيح وإن حصل اختلاف في بيان معناها إلا أنه صار كالمستقر أنه حكاية أن هذا التصحيح من الترمذي، ولهذا نجد كثيرا يقول صحه الترمذي وبعد الكشف يتبين أنه قال حسن صحيح، لكن هنا أضاف كلمة غريب من هذا الوجه. الحديث حسن صحيح لكنه غريب من هذا الوجه، والغرابة لا تنافي الصحة. والوجه عند العلماء يطلق على الطريق، وجه يطلق على الطريق، ولكن كثيرا ما يطلقون هذا اللفظ على الطريق، الطريقة الذي يقع في الطبقات العالية، يعني كان يكون عن التابعي مثلا، قال رواه روية من غير وجه عن سعيد بن المسيب. فدائما في الطبقات العالية يعبرون أو كثيرا ما يعبرون بالوجه، لكن الوجه المراد به هو الطريق، الوجه هو الطريق، معناهما واحد، ولم يظهر الفرق بينهما. لكن في استعمال الغالب أنهم إذا قالوا الوجه يريدون به ما كان في ما هذا الإطلاق متعلق ب متعلق بالطبقة العليا من الإسناد، أما كل ما نزل الإسناد فيعبر بالطريق. ثانيا يستفاد من هذه الجملة أن الأحكام على الأحاديث تؤخذ أو أحد مصادرها كتب السنة التي تروي بالإسناد، لأن عندنا كتب السنة فيه من اشترط الصحة وأجمع العلماء على صحته وهم الصحيحة، مثل هذا العزو إليه مغن عن الحكم عليه، قال أخرجه البخاري أخرجه مسلم أول واتفق عليها وأخرجه الشيخان، يكفي ذلك، لأن العزو إلى الصحيحين أو إلى أحدهما كافٍ في الحكم على الحديث، وهذا محل اتفاق. ولهذا نرى كثيرا في الكتب ما يعزو يشون إلى الصحيحين أو إلى أحدهما ولا يتعرضون للحديث، لأن الأصل أنه صحيح. وقسم آخر من أهل الحديث من اشترط الصحة لكنه نوزع في التصحيح، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم نحوهما، هؤلاء له نظر سيأتي إن شاء الله. الثالث في كتب الحديث التي لم تشترط صحة لكن فيها حكم على الأحاديث، ومن أهمها كتاب الجامع الترمذي، لأنه كل حديث لا يخلو تقريبا كل حديث إلا من حكم عليه، سواء بالصحة أو بغيرها، إما يقول حسن وإما يقول حسن غريب وإما يقول ضعيف وإما يقول صحيح أو حسن صحيح، يعني لا يخلي عادة الحديث من حكم عليه، والذي لم يحكم عليه نادر قليل بالنسبة إلى ما حكم عليه. ومن هنا نعلم أن من مصادر الحكم على الأحاديث كتب السنن، ولا سيما جامع الترمذي، وأيضا يؤخذ من النسائي، لأن له وإن لم يكن في كل حديث لكن له كلام على بعض الأحاديث، ولا سيما ما يتعلق بالتعليل، ولا سيما في الكبرى من السنن. وأيضا أبو داود له كلام على بعض الأحاديث، اختلف الناس في قوله وما سكت عنه فهو صالح في تفسيرها، والأقرب أنه صالح يعني أن الصلاحية عامة تشمل صلاحية الاحتجاج وصلاحية الاعتبار بحسب المقام، حسب المقام. طيب الآن الحديث الذي بين أيدينا هو طبعا حديث قلنا ظاهر الإسناد أنه صحيح، ظاهر الإسناد أنه صحيح، سواء قلنا أن إسحاق بن عيسى الطباع ثقة على ما اختاره الذهبي لاحتجاج به مسلم، وكلام أبي حاتم وغيره لا يضره، لأن أبا حاتم تقول أن أبا حاتم نفسه هو ذكر في الجرح والتعديل أن صدوق يصحح له أحيانا، دل على الصدوق هذه ممكن أنها تكون يريد بها ثقة وممكن يريد بها ما هو دون ذلك. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تجد أحيانا خاصة في هذه السادة يقول ووثقه أبو حاتم، لما تراجع كلام أبي حاتم حتى الذي في الجرح والتعديل أو الذي في التهذيب ونقله تجد أنه يقول صدوق، ومع ذلك يوثق. ليه؟ لأن النظر هو كلمة صدوق هذه صحيح أنها في الأصل أدون من الثقة، لكن إذا لم يكن في الرجل مطعن ومثل خرج له مسلم مثل هنا على جهة الاحتياج وهذا توثيق له أو جاء توثيق من إمام، فالأصل عند العلماء أن أحكام العلماء فيها تقارب أو استواء، تقارب أو استواء. وإلا كما ذكرنا على الوجه الثاني أن الحديث هذا إسحاق الطباع هو حديث صحيح باعتبار أن إسحاق لم يتفرد به وقد توبع عليه. هذا الحديث قلنا بعد ما تحكم عليه تشوف إسناده صحيح تنظر كلام العلماء عليه، وليس معنى ذلك أن كلامك مقدم على العلماء، لكن المقصود النظر في حكمك هل هو صحيح أو لا، يعني أنت الآن تزن كلامك بميزان العلماء ولا تزن العلماء بميزانك، بفرق هؤلاء أئمة مهما وصف الراوي منهم الإمام منهم بالتساهل وصفه العلماء، لكن لا يعني أننا نتخطى هؤلاء الأئمة، لا يعني، هم أئمة فحول علماء، لكن الآن تنظر من وافقك على الحكم من خالفك على الحكم، النظر اللي نظرته أنت في الحديث هل هو نظر صحيح أو غير صحيح، فهو عملية اختبار لحكمك لا عملية اختبار للأئمة لحكمك الذي استصدر له، فتنبهوا لهذه النقطة. إذن إسناده هذا إسناده صحيح، نشوف الترمذي كما قلنا قال حسن صحيح، قلنا والغرابة لا تنافي الصحة، وأيضا ابن خزيمة خرجه في صحيحه، أما خرجه في صحيحه دل ذلك على أنه صححه، لأن الأصل في صحيح ابن خزيمة أن ما خرجه ابن خزيمة، انتبهوا ما خرجه ابن خزيمة في صحيحه فهو صحيح بشرطه الذي ذكره، لأن ذكر شرطه الصحيح المختصر المسند، صحيح المسند المختصر، وذكر بنقل العدل عن العدل من غير جرح في ناقليه ولا قطع في أثنائه، بمعنى أن هذا الحديث أن الحديث عند ابن خزيمة استوفى الشرط الذي ذكره، وبناء على هذا ما خرجه في صحيحه فهو على الصحة عند ابن خزيمة، إلا ما تكلم عليه ابن خزيمة نفسه أو علق القول بصحته، لأن عند بعض الأحاديث يمكن نبقى لأن المطبوع أصلا من ابن خزيمة أو ابن خزيمة لا يوجد إلا ربع الكتاب من قديم، ذكر هذا الدمياطي توفي سنة 705، وذكر ابن الملقن وتوفي سنة 804، وذكر ابن حجر وتوفي سنة 852، هذا الكتاب مفقود ما يوجد منها إلا الربع من تلك العهود، والذي علق القول بصحته في الموجود نحو من 50 حديثا، يقول إن صح الخبر، إن صح الخبر، تجد في التبويب يقول إن صح الخبر، إذن إن صح الخبر هذا خارج عن صحيح ابن خزيمة ولا يصح أن يقال صحيح ابن خزيمة، ولهذا وهم بعض العلماء ومنهم الحافظ بن حجر الفتح في حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإنصامه فصح ابن خزيمة وما صح. وقال في الحديث في الباب إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه. لكن هذا أوهام العلماء تحصل يعني، وليس هذا يعني غفلة يعني، وليس هذا عدم معرفة ابن حجر، لا ابن حجر يعرف هذا ويعرف أن شيء علق القول فيها، لكن الوهم أحيانا يعني ما يتنبه أحيانا يعني أو يهم أو يكون حافظ أن خرج ابن خزيمة لكن نسي تعليق ابن خزيمة على الحديث. وأحيانا ابن خزيمة يعل الحديث، إما يعل مثلا بأن الراوي ضعيف يقول فيه فلان هو ضعيف، ولا يعله بانقطاع، ولا يذكر فيه علة واختلاف، هذه خارجة عن تصحيح ابن خزيمة. إذن تصحيح ابن خزيمة يعني الأحاديث التي صحها ولم يعلق القول بصحتها ولم يتكلم عليها، فهذه الأصل أنه تصحيح من ابن خزيمة رحمه الله. إذن هذا الحديث خرجه بالصحيح، ولهذا العلماء رحمه الله دائما ترى صح ابن خزيمة صح ابن خزيمة يقصدون أن خرج في كتابه الصحيح. لكن لو قال قائل كتاب التوحيد هل يصح يقول صح ابن خزيمة؟ هذا مبني على هل التوحيد كتاب التوحيد، هل كتاب التوحيد يعني جزء من الصحيح أو لا؟ يعني بعضهم يرى أن التوحيد كتاب التوحيد هذا يعتبر قسم من أقسام الصحيح، وأنه داخل في الصحيح، وأن ابن خزيمة رحمه الله يعني أدخله في الصحيح لكنه وجد مفرقا. وبعضهم وعليه نوع من الدلائل أن كتاب التوحيد كتاب آخر، كتاب التوحيد كتاب آخر وليس هو داخل في الصحيح. طيب، وصحها وأيضا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. إذن الآن لما نصحح هذا الحديث أو يذكر هذا الحديث، أولا ظاهر الإسناد الصحة، واحد. اثنين، أئمة صححوا هذا الحديث. طيب لو ما وجدنا أحد من الأئمة صحح الحديث ماذا نصنع؟ لم نجد أحد صحح، نجي هنا المسألة مهمة ونفترض أن قدمناها في الأول لكنها نجيب نأتي بها الآن إن شاء الله. الحكم على الحديث كيف يكون؟ الحكم على الحديث لا يتصور أنه إسناد ورواة واتصال وانقطاع، لا، هو يمر بمراحل. المرحلة الأولى أن ضبط الحديث، ضبط الحديث سندا ومتنا، هذا واحد، تأكد من سلامة السند ومثلا. اثنين، جمع طرق الحديث والمعارضة بينها والنظر في الاتفاق والاختلاف إن حصل، فإن حصل اتفاق فلا إشكال، وإن حصل اختلاف فلا بد من الترجيح قبل الحكم على الحديث. إذا حصل اختلاف في الوقف والرفع أو الوصول والإرسال أو الزيادة وعدم الزيادة لا بد من الترجيح أي الأوجه، أو تصحيح الوجهين. ثم يأتي بعد ذلك عندنا النظر إن في تمييز الرواة، عندنا النظر في مرتبة الراوي، عندنا النظر في اتصال الإسناد. فإذا تم هذا نرجع إلى قضية التعليل والشذوذ. هذا كيف يعرف؟ هذا من أصعب شيء، يعني بعد ما ننتهي من هل يظهر الإسناد ظاهر الصح عندنا ويظهر أيضا سلامته من معارضة رواياته بعضها لبعض أو يترجح أحد الوجهين، لا بد من النظر بينه وبين دلالة القرآن والسنن الأخرى الثابتة، ولا يكفي هذا، ولا بد من النظر معه في الآثار المروية حتى يتبين التعليل. شو ليش نقول الآثار؟ إذا عندنا جاء عندنا حديث لعائشة رضي الله عنها وثبت عنها خلافه، وثبت عنها خلافه، يعني مثل الحديث اللي في زكاة الحلي هذا منكر، لأن بالأسانيد الصحيحة اللي أعالي الأسانيد هي كانت لا تخرج زكاة بنات أخيها زكاة حلي بنات أخيها وكنا في حجرها، وبالإسناد نفسه كانت تخرج زكاة أموال بني أخيها الأيتام وهم في حجرها. إذن هي تفرق بين زكاة المال وزكاة الحلي. فلما يأتي حديث عنها أن في الزكاة حلي، يعني هذا حديث منكر باطل. هذه فائدة، يعني هذه إذا مخالفة الصحابي لما رواه، لكن بشرطه طبعا يكون إسناده أصح ويكون ما فيه ليس ثمة يعني وجه صحيح للجمع بينهما، وليس هناك يعني حال أو ظرف معينة ممكن حمل فعل الصحابي وقوله عليها، يعني لازم ننظر في الظروف. وأيضا يستفاد من عرضه على الآثار معرفة وقوع الإجماع على خلافه أو لا. إذا كانت الآثار كلها على خلاف الحديث، إيش معناه؟ معناه أن الراوي أخطأ، لا يمكن أن يتتابع السلف من الصحابة والتابعين على ترك الحديث إلا إما منسوخ أو معلول، أحد الأمرين. وثالثها وهو مهم، معرفة ما في الحديث من علة، هذه مهمة. يعني الإمام النسائي رحمة الله عليه لما جاء إلى حديث عائشة أن سلم صلى متربعا قال هذا خطأ ومشى، هذا خطأ ومشى، إسناد صحيح، صح الحافظ بن حجر، صح الحافظ بن عبد الهادي، إسناد ظاهر الصحة، ما في إشكال من هذا الإسناد. لكن النسائي يقول خطأ، كيف تعرف الخطأ ذلك؟ لابد عشان تشوف إسناد الحديث اللي عندك، تنظر في رأي أو في المأثور عن عائشة ومن دونها في هذه المسألة، هل لهم رأي فيها ولا لا؟ إذا كان لهم رأي موافق للحديث أو قول مقالة موافق للحديث، فمعنى ذلك أنك تقارن حتى لو بالمعنى، تقارن بينها وبين الحديث، أي الأوجه وجهين أرجح، هل هو يصح مرفوع أو هو موقوف على عائشة؟ فهنا موقوف على عائشة، النسائي ما تجاوز هذا الخطأ، لما تبحث ما تلقى إلا بالمعنى، بس عائشة هو موقوف على عائشة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة ليست بالأمر اليسير، نشوف ظاهر الإسناد ونصحح، غلط هذا. يعني نشوف كثير من الناس وكثير يعني يشتغلون بالتحقيق أو في بعض الدروس يقولون الإسناد يقول لك فلان ثقة فلان حديث صحيح، هذا ما ما ما هذا ليس بسبيل صحيح في الحكم على الأحاديث. الحكم على الأحاديث يجب أن يكون في ضوء ما ذكرت لكم، في ضوء الأحاديث والنصوص الأخرى والآيات، في ضوء الآثار. قلنا الآثار هذه استفاد منها ثلاث فوائد، الأولى يعني عرض الحديث على الآثار، الأولى النظر هل الآثار موافقة له أو مخالفة. ولهذا كتب المصنفات لماذا يذكرون الآثار عن الصحابة والتابعين؟ إلا لهذه الأغراض، هل العمل موافق للحديث أو مخالف، هل عمل الصحابة والتابعين على هذا الحديث أو أنهم تركوا هذا الحديث، قد تركوه لعلة أو تركوه لنسخ، وبعض العلماء يطلق على النسخ أنه علة، وهذا مهم حتى لا تعمل بحديث متروك أو معلول. الثانية معرفة هل هذا الحديث وقع فيه اختلاف وقفا ورفعا، يعني سواء وقف على الصحابي أو التابعين، هذا ما يتبين لا بالنظر في ما نقل عن رواة الحديث المرفوع، هذا ما تبين له إلا كتب الآثار والصحابة والتابعين. إذن لابد أن نعرف هذه المسألة حتى لا يجنى على السنة. ولهذا لو وجدتم رأيتم الآن حديث منكرة أنكرها العلماء صححها بعض المتأخرين، صارت سنن يعمل بها عند بعض الناس، ينكر عند العلماء يعني. وبعض الناس ما يقف مع العلماء موقف متعلم، لا موقف المتعلم. أحمد الغماري، أحمد بن الصديق الغماري في الهداية، أخرج حديث البداية في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين، حديث المغيرة بن شعبة. هذا الحديث الحفاظ كلهم ضعفوه، أعلوه، حكموا بنكارته. الأئمة أحمد بن مهدي وبن معين وعلي والبخاري، الأئمة. فجاء هو أخذ ظاهر الإسناد وبعد أن نقل كلامهم وزيف كلام الأئمة ورأى نفسه في منصب هؤلاء الأئمة، لأنه ما يعرف ما لا يعرف طريقة الأئمة ولا منهج الأئمة في الحكم على مثل هذه الأحاديث. في الحديث على كل أن يأخذ دورة ليست بسيطة، هي ليست نص ساعة ولا ربع ساعة ولا عشر دقائق، هي دورة طويلة تحتاج تمحيص وتدقيق ونظر وتأمل حتى يفتح الله على العبد، حتى يفتح الله على العبد. هذه مهمة لازم تعرف. طيب قلنا إذا ما لك سلف لابد تبحث عن الحديث، طبعا تبحث تشوف المتعارضات، تعرض على شرح الحديث، لأن الحديث يكون التعارض بين الحديث، وهل هناك جمع ما في جمع، في نظر ما في نظر، حتى تتأكد، تنظر هل احتج به أحد قبلك ما احتج به أحد. المقصود أنه يعني يحتاج إلى نظر وتأمل كبير جدا. إذن هنا عرفنا الحكم على الحديث إيش من خلال حكم العلماء عليه، من خلال حكم العلماء عليه. بقي في إسناد هذا الحديث مما سنشير إشارة إليه إن شاء الله تعالى. نقول هذا الحديث لو أردنا شوف الترمذي، الترمذي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثني معنون قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن أبي أمامة حدثني عمرو بن عبسة. كم هذا الإسناد؟ الإسناد هذا كم هو؟ سباعي. إسناد سباعي ولا لا؟ عبد الله بن عبد الرحمن، إسحاق بن عيسى، معن، معاوية، ضمرة، أبو أمامة، عمر بن عبسة، هذا السباعي. العلماء يقولون سباعي، سداسي، خماسي، رباعي، ثلاثي، تساعي. يعدونهم لماذا؟ لأن هذه تتعلق بمسألة العلو والنزول في الإسناد. الترمذي طبيعي يروي ستة سبعة خمسة، كثير خمسة عند الترمذي، خمسية، رباعية عنده رباعية، لكن ثلاثي. من أعلى شيء للكتب الستة ما في أحد، أعلى شيء ما عندهم الثلاثي. البخاري له ثلاثيات 22 حديثا ثلاثيا وبعضهم مكرر. مسلم، أبو داود، النسائي ليس لهم ثلاثيات. ابن ماجه ثلاثيات لكنها ضعيفة ومنكرة وطار فيها انقطاع بعد كم حديث، ثلاثة يمكن. الترمذي له حديث واحد ثلاثي ضعيف. العلو عند العلماء مطلوب وفضيلة، بس إذا اجتمع مع علو العدد علو الصفة. لو إذا كانوا ثقات وقل عدد رجال الإسناد فهو عند العلماء أولى وأحسن. ولهذا البخاري ومسلم أحيانا قد يروون الحديث بعلو، وفي الإسناد من فيه نوع مغمز، لكن طلبوا العلو في العدد، لأن العلو في العدد أبعد عن الغلط، وعندهم ثبت من وجه آخر وقد نص عليه الإمام مسلم. إذن العلو، علو هذه يقال السداسي، خماسي، سباعي أو كذا، هذا يقصدون به العدد الذي بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كلما قل العدد عد الإسناد عاليا، فإذا اجتمع معه الصفة كان أحسن. أما إذا كان عاليا في العدد لكنه في الصفة لكن الرواة ضعفاء فهذا لا يعتبر فضيلة. فضيلة إذا ارتفع قل العدد و قل العدد وقوية الصفات في الرواة. ولهذا أحيانا البخاري يروي الحديث خماسيا، مسلم يرويه رباعي، مسلم والبخاري شيخ البخاري شيخ مسلم، فهو علو لمسلم، مثل حديث بعث معاذ إلى اليمن، رواه البخاري خماسي وعند مسلم رباعي، وعند مسلم رباعي. والإمام أحمد طبعا له ثلاثيات، شرح السفاريني، شرح السفاريني. فالشاهد أن هذه المسألة تتعلق بالعدد، عدد الرواة كلما قل كلما على صاحب المصنف. فعندنا مثلا الترمذي لما يروي رباعي، لو روى عن قتيبة عن مالك عن الزهري عن أنس هذا رباعي، هذا على فيه، هذا على فيه. عندنا أيضا ما يتعلق بالحديث الصيغ المذكورة، حدثنا وأخبرنا وحدثني. عند العلماء هنا الصيغ التي في الحديث فيها التحديث وفيها الإخبار، والتحديث والإخبار يعني يعبر بهما عن السماع وعن القراءة، إلا أن الغالب في الإخبار يتعلق بالقراءة على الشيخ، هذا الغالب. وأيضا فيه العنعنة، وفيه السماع سمعت أبا أمامة، وفيه العنعنة. العنعنة في قوله عن ضمرة، عن ضمرة، عن ضمرة بن حبيب، عن ضمرة بن حبيب. إذن عن هذا يسمى العنعنة، والعنعنة معناها أن يروي الراوي عمن فوقه بلفظ عن، ولفظة عن لا تفيد بذاتها اتصالا ولا انقطاعا. ولهذا ينظر في حال الراوي، إن كان مدلسا وقال عن، وقال عن، فإن الأصل عدم اتصال الإسناد، إلا من استثني من هذه القاعدة من بعض أهل الطبقات، فإن الأصل الانقطاع. لوجود أو لوصفه بالتدليس. أما إذا لم يوصف الراوي بالتدليس، لم يوصف الراوي بالتدليس وثبت سماعه في الجملة من شيخه ولو مرة واحدة، فهي محمولة على الاتصال، فهي محمولة على الاتصال عند العلماء. إذن عن هذه الأحكام، الحكم الأول أن إن كان القائل مدلسا فالأصل حمله على انقطاع. الثاني إن كان القائل غير مدلس وثبت سماعه ممن فوقه في الجملة ثم قال في بعض الأحاديث عن، حملت على الاتصال، حملت على الاتصال. عندنا في الحديث رواية الصحابي عن الصحابي، رواية الصحابي عن الصحابي. فأبو أمامة حدث عن عمرو بن عبسة، حدث عن عمرو بن عبسة. ورواية الصحابة عن الصحابة موجودة، كما أن رواية التابعي عن التابعي موجودة. وقد ذكر الخطيب الودادي في رسالة له رواية ستة من التابعين بعضها عن بعض في حديث واحد. وإنما يذكرون مثل رواية الصحابي عن الصحابي لئلا يتوهم أن في الإسناد زيادة، قد يقول قائل يمكن عمرو بن عبسة مزيد، أو يمكن أن يكون أبو أمامة قد زيد في الإسناد، لكن ثبت أن الصحابي يروي عن الصحابي. وهذا طبعا من الفضائل، أن العلم، العلم يأخذه الإنسان عمن، عن المساوي وعمن هو دونه وعمن هو فوقه، يأخذه من الجميع. ولهذا استدل في قصة رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري الجساسة رواية الأكابر عن الأصاغر، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر قدرا من تميم وروى عنه، والخضر موسى أخذ عن الخضر، وموسى من أولي العزم الرسل والخضر اختلف في نبوته، وعلى القول بأنه نبي فموسى أفضل منه بالإجماع، ومع ذلك أخذ عنه. ما يتعلق بهذا الحديث ما يتعلق بغريبة أيضا، يعني من الأنواع التي يطرقها العلماء، يطرقون غريب الحديث. غريب الحديث معناه أن يكون في الحديث لفظة غريبة تحتاج إلى بيان، والغرابة نسبية، ولهذا المصنفون الأولون في غريب الحديث كأبي عبيد والخطابي وابن قتيبة لما ألفوا كان الغريب عندهم قليل، لأن اللسان العربي كان قويا في ذلك الوقت، فصار اللفظ الغريب الذي ذكروه بينوه قليلا. فلما تباعد الناس عن اللسان الشرعي والعربي دب إليهم الضعف وكثر ما، وصار غير الغريب عند السلف غريبا عندهم. ومن هنا حشد ابن الأثير في كتاب النهاية كلمات كثيرة جدا لاحتمال أن تكون غريبة عند بعض. وهنا مثلا جوف الليل، هذه الجوف، جوف الليل، ما هو الجوف؟ يعني هذه محتملة تكون توسر الغريب. الغريب في تفسير الغريب تراجع كتب غريب الحديث، ومن أوسائها كتاب ابن الأثير، لأنه جاء متأخرا فجمع ما تقدم وزاد عليه. طيب، وبهذا كن قد انتهينا من هذا الحديث، وننتقل لحديث آخر. والله على راحتك تكتب. طيب والله انها خلي اشوفها بس اطلعها علشان تبغى يا شباب اوضح استفدتم الكتابه. وش واحد خطه زين؟ في واحد خطه زين صح؟ ايه واحد خطه جيد كويس. خطه زين تبسم، خطه زين تكتب، ما خطه زين؟ في أحد خطة زين ولا نبقى على الأصل؟ بس خطة زين أنا اللي بسم، يعني خطة زين تفضل. أملي عليك طلع من هنا أحسن لي شوي. قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل، يعني ابن المفضل. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر، ها شرطة افتح شرطة بعدين، يعني ابن المفضل. حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد. حدثنا أبو مسلمة سعيد ابن يزيد، سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن أبي نضرة عن مطرف قال: أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. انطلقت مع وفدي بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا. وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم. قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ولا يستجرينكم الشيطان. طيب، إن عندنا الآن الحديث، إن أولا الحديث في سنن أبي داود، الحديث في سنن أبي داود، وسنن أبي داود هي أحد الكتب الستة والمصادر المعتمدة، ولا سيما عند الفقهاء، ولا سيما عند الفقهاء. وأبو داود كما قال إبراهيم الحربي لما صنف السنن، قال: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. يعني كونه يبوب هذه الأبواب وبالفقه كما نص عليه ابن رجب، العناية دقيقة بالفقه، ولهذا هو يختصر بعض الأحاديث وذكرها في بعض الأبواب أو التراجم لأنها مطابقة للترجمة، ويترك ما ليس له تعلق بالترجمة. فأبو داود رحمه الله رعايته منصبة على فقه الأحاديث، فقه الأحاديث. الترمذي رحمه الله في الباب يخرج يقول في الغالب، يقول ابن رجب في الغالب أن الترمذي في الأحاديث اللي يسوقها في الباب، الغالب أنه يبدأ بالغرائب الضعاف ثم يتبعها بالصحيح، وهذا ليس في كل شيء لكن في كثير يعني يستعمل. أما أبو داود فهو نظره إلى المتون، يخرج من المتون ما يتطابق أو يؤدي الغرض من الترجمة التي ذكرها أبو داود. وعلى كل هذا الكتاب كتاب سنن أبي داود لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه، وفيه من الأحاديث الصحاح والحسان والجيدة شيء كثير، ولهذا هو من مضان الأحاديث الصحيح والحسنة، وكثير عند أبي داود الحسن كثير في سنن أبي داود. ولهذا العلماء إذا تكلموا عن الحديث الحسن قالوا ومن مضانه سنن أبي داود. عندنا الحديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود. قلنا أول نقطة في الحكم على الحديث نخرج الحديث، قلنا أول نقطة نخرج الحديث. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن مسدد. إذن شيخ أبي داود هو البخاري واحد، وهو مسدد، وهو مسدد. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق حميد بن مسعد عن بشر بن المفضل، طريق حميد بن مسعد عن بشر بن المفضل. فحميد بن مسعد متابع لمن؟ لمسدد، متابع لمسدد. وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق قتادة. وطبعا الإسناد اللي عندنا ليس فيه ذكر لقتادة. وأخرجه النسائي من طريق غيلان بن جرير، كلاهما قتادة وغيلان عن مطرف، عن مطرف بن عبد الله. إذن روايتهم هي متابعة لرواية أبي نضرة، متابعة تامة، ومتابعة قاصرة لرواية بشر، رواية مسدد ورواية بشر المفضل ورواية أبي مسلم السعيد بن يزيد. أما من جهة الإسناد، دراسة الإسناد، فقلنا إذا كان الحديث في أحد الكتب الستة فنذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى تهذيب الكمال وفروعه. نأتي أولا لتقريب التهذيب، نشوف عندنا أولا قال حدثنا مسدد. مسدد قلنا ماذا يطلق عليه؟ مثل معن، هو مهمل، قلنا هذا مهمل. المهمل يحتاج إلى تمييز، المهمل يحتاج إلى تمييز. نأتي إلى التقريب وننظر في الحرف الميم مع السين، فيه مسرة فيه مسروح، لكن مسدد، تشوف مسدد. مسدد هنا ليس فيه راو يطلق عليه إلا مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد هو الذي يطلق عليه، هو رجل واحد في الكتب الستة، رجل واحد هو مسدد اللي هو شيخ البخاري وشيخ أبي داود والترمذي والنسائي. إذن تعين أن يكون هو، تعين أن يكون هو، وأنه لأنه لا ثانية له، لأنه لا ثانية له. إذن الحديث في أبي داود ورجال أبو داود ورجال أبي داود موجودون في التهذيب وفروعه، إذن مسدد هو واحد، ما يحتاج إلى بحث لا في شيوخ ولا في تلاميذ ولا، مسدد هو واحد. بعدين نأتي إلى قال حدثنا بشر بن، قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل. عندنا الآن قال بشر يعني ابن المفضل، لماذا لم يقل بشر بن المفضل؟ لأن مسدد لما حدثه قال حدثني بشر، فالبيان من أبي داود، التمييز من أبي داود، ولماذا العلماء يقول يعني؟ العلماء عندهم شيء يقع رواية وشيء تفسيري، فالتفسيري قد يأتي في الرواية ما يعارضه، يمكن هنا يقول بشرب ابن المفضل وتأتي رواية أخرى، يعني قد أبو داود يفسر أنه بشر المفضل، قد تأتي رواية أخرى بأن بشر هذا غير ابن المفضل. إذن أبو داود لما فسر يبين أن هذا تفسير وليس برواية، لأن هو أحيانا تقع إشكالات في تمييز الراوي، يقع إشكالات في تمييز الراوي إذا أهمل في الإسناد ولم يميز، فالتنصيص بهذه العبارة يعني دليل على أنه ليس رواية وإنما هو تفسير من أبي داود. والتفسير لو ثبتت رواية أخرى أو جاءت رواية أخرى ثابتة تفسر بشر بأنه بآخر ليس هو ابن المفضل لوجب المصير إليها وترك تفسير أبي داود، لأن التفسير يحتمل أن يكون الراوي هو ما فسره به الإمام ويحتمل أن يكون غيره، لكن الرواية إذا ثبتت تعين أن يكون هو، تعين أن يكون هو. إذن الآن صار عندنا الآن بشر، قال بشر ابن إيش؟ ابن المفضل. نأتي الآن إلى التقريب ونفتح على بشر بن المفضل. طبعا بشر كثير لكن نتكلم عن بشر ابن المفضل. لما نأتي إلى التقريب ما نجد بشر بن المفضل إلا واحد، في بشر بن معاذ، بشر بن منصور، بشر بن قيس، بشر بن محمد، فيه كثير بشر، لكن اللي هو بشر ابن المفضل ليس فيه إلا راوي واحد. وعلى هذا نقول تفسير الإمام أو تمييز الإمام وتمييز الإمام للراوي من مصادر معرفة الرواة المهملين، أو من وسائل معرفة الرواة المهملين أن ينص أحد من الأئمة على ما يميزه به عن غيره، لكن هذا بشرط أو بشرطين. الشرط الأول ألا يقع في الرواية الثابتة ما يعارضه، والثاني بس هالكلمة، والثاني ألا يخالفه إمام معتبر، فإذا خالف إمام صار خلاف بين إمامين، فلا يتعين ما فلا يحكم لأحدهما أي لهذين الإمامين إلا بقرائن ترجح أحد الجانبين على الآخر. عندنا الآن قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد، نأتي إلى التقريب ونرى عند السعيد بن يزيد أكثر من واحد، عنده سعيد ابن يزيد بن مسلمة الأزدي ثم الطاحي، خرج له ستة، وسعيد بن يزيد البجلي خرج له النسائي، إذن هذا ليس هو الأول محتمل لأن أبا داود من الستة. ثم عندنا سعيد بن يزيد البصري هذا خرج له النسائي، إذن ليس هو. ثم سعيد ابن يزيد الحميري القتباني، وهذا رمز له بميم دال تاسين، إذن هو مخرج له في أبي داود. إذن صار الأمر عندنا فيه سعيد ابن يزيد الحميري وهذا من السابعة، توفي سنة 54 يعني 154، وعندنا سعيد ابن يزيد وعندنا سعيد بن يزيد بن مسلمة من الرابعة، وروى له الستة. طبعا قد نميز بالطبقة لكن مرحلة قادمة إن شاء الله، لكن هنا لابد من قراءة الترجمة التامة. عندنا سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي ثم الطاحي أبو مسلمة البصري، إذن هذا كنيته أبو مسلمة. الآخر كنيته أبو شجاع، والذي عندنا في الإسناد أبو سلمة سعيد بن يزيد، إذن تعين أنه الطاحي لأن ميزناه بالكنية. ميزناه إيش؟ بالكنية، لأن في الإسناد الذي عندنا تميز بكنيته فتعين أن يكون هو الطاحي، لأن الآخر أبو شجاع فضلا عن الطبقة. قال عن أبي نضرة. أبو نضرة هنا هذه كنية، أبو نضرة كنية، وإذا وردت عندنا كنية طبعا هنا كنية هذا مهمل ما ندري منه، ماذا نصنع في، قلنا أن بعد الأسماء تأتي الكنى تهذيب وفروعه، تأتي الكنى، نذهب إلى الكنية هنا نجد أبو نضرة واحد، أبو نضرة العبدي هو المنذر بن مالك بن قطاعة، أبو نضرة العبدي هو المنذر بن مالك بن قطاعة. إذن نراجع ترجمة المنذر بن مالك بن قطاعة فتعين أن يكون أبو نضرة هذا هو المنذر، لأنه ليس يوجد راوي بهذا الاسم إلا المنذر بن مالك بن قطاعة، ليس رجل يوجد بهذه الكنية إلا المنذر بن مالك بن قطاعة، فتعين أن يكون هو. ثم بعد ذلك يأتينا مطرف. مطرف هنا مهمل، شوف الأول مهمل وأبو نضرة مهمل، مسدد مهمل. طيب أبو نضرة كيف نميزنا؟ أبو نضرة يميز أنها المنذر بن مالك المنقطعة بمراجعة ترجمة أبي مسلم السعيد بن يزيد، وأيضا بمراجعة ترجمة مطرف، لكن مطرف هنا مهمل وأبو نضرة مهمل، فتبتدئ أنت الآن بالنظر في الأقرب إلى المميز. الأقرب إلى المميز أبو نضرة لأنه أقرب إلى أبي مسلمة، لأنه الأقرب إلى أبي مسلمة، فتنظر فيه تشوف الآن من اسمه مطرف. كما قلنا تراجع التقريب وتنظر من اسمه مطرف من الرواة. فعندنا مطرف، في مطرف بن طريف هذا خرج له الجماعة وهو من صغار السادسة، مات 41 يعني 141. وفي مطرف بن عبد الله بن الشخير وهذا روى له أيضا أصحاب الكتب الستة وتوفي سنة 95. وعندنا مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري هذا خرج له البخاري والترمذي وابن ماجه. إذن الآن الأخير مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري هذا ليس مرادا لأنه لم يخرج له أبو داود. مطرف بن عبد الله بن الشخير ومطرف بن طريف كلاهما رمز له الحافظ بتخريج أو بعلامة الستة. إذن هذان الراويان مخرج لهما عند أبي داود. كيف نميز هذا من هذا؟ طبعا عندنا تمييز بالطبقة، وتعرفون بينهما فرق، هذا توفي سنة 41 وهذا توفي سنة 95، يعني أكثر من 40 سنة أو 46 سنة بينهما، بين وفاتيهما. ومطرف من الطبقة الثانية، يعني من طبقة التابعين، وهو يروي في الحديث قال حدثني أبي أو عن أبي. الحديث قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر. إذن أبوه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي، إذن هو تابعي. والآخر والآخر لو في الطبقة السادسة هذا أو السابعة يبعد أن يكون تابعيا، يبعد أن يكون تابعيا. هذا مما يرشح أنه مطرف لعبد الله بن الشخير، إضافة لأنه قال حدثني أبي. وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي معروف، وأبوه عبد الله بن الشخير صحابي معروف. وهذا طبعا بخلاف الثاني اليساري، هذا لا، يعني هذا أبوه ليس له رواية في الكتب الستة، وقد لا يكون له رواية أصلا. إذن فدلت هذه الأمور على أن المراد به هنا مطرف بن عبد الله بن الشخير. بالرجوع إلى ترجمة عبد الله بن مطرف بن مطرف بن عبد الله بن الشخير، ميزنا مطرف الآن. يبقى لما تميز الأب تميز مطرف بن عبد الله عن أبيه. أبوه هنا مبهم، الأب هنا مبهم، قلنا إذا قال عن أبيه عن أخيه يسمون رواية المبهم، لكن عرفنا الأب وتعين الأب بمعرفة الراوي عنه وهو ولده مطرف. فلما عرفنا أن هذا هو مطرف بن عبد الله بن الشخير عرفنا أباه. لكن لو فرضنا أن مطرف بن عبد الله قال عن مطرف عن أبيه ولم يعرف مطرفا هذا، صار الأب مبهما، لكن ارتفع عنه الإبهام برواية ابنه عنه، وابنه مطرف، التميز لنا وهو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. فعلم بهذا أن المراد بالأب هنا المبهم، هنا المراد به عبد الله ابن الشخير رضي الله تعالى عنه. قال انطلقت في وفدي بني عامر، هذا فيه من الفوائد التي يستفاد منها أن الصحبة عند العلماء تثبت إذا أخبر الراوي عن نفسه بأنه، إذا أخبر العدل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فتثبت له بذلك الصحبة. وهذه إحدى وسائل إدراك الصحبة، لأن الصحبة إما أن تثبت الاستفاضة والشهرة، وإما أن تثبت بالتنصيص عليها، يقول وكان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني مثلا فلان وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو يقول عن نفسه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تثبت الصحبة بإخباره بمثل هذا، بإدراك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسؤاله، أو بوفوده مع قومه على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند العلماء الصحبة تثبت بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقد ميز. فإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدركه مؤمنا به ثبت له بذلك الصحبة، ولو لم يره إلا مرة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان عدد الصحابة يزيد على 100,000 من صحبوه. هناك مخضرمون كثير آمنوا به في البلدان واتبعوه ولكنهم ما رأوه، فهؤلاء مخضرمون من كبار التابعين. وهناك طائفة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تره إلا مرة واحدة، ككثير ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، رآه مرة، رآه ويخطب، ولم يره قبل ذلك ولا بعده. فهؤلاء ثبتت لهم الصحبة برؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون به، لكن لو رآه وهو كافر ثم آمن ولم يره بعد إيمانه فلا تثبت له الصحبة. وتعرفون أن تنصيص العلماء على الصحبة لأنه يتبع الصحبة شيئان: إثبات الفضل العام لهذا الصحابي، والثانية عدم السؤال عنه في باب الرواية. فإذا ثبتت صحبته ثبتت عدالته مباشرة، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، من ثبتت صحبته ثبتت عدالته مباشرة ولا يسأل عن عدالتهم رضي الله تعالى عنهم، لأن الله تعالى قد عدلهم جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.